تفضل. فكان في جماعات يعني بتجي ومثلا نغلق الجماعه الاولى في ناس ثانيه بتصلي جماعه. نعم. احنا كنا عددنا تقريبا ثلاثه ونصلي العشاء. ف انه ما يجوز الجماعتين في المسجد الواحد. اي لا بس هذا مسجد مسجد مطروق يعني. بس قرب في الخصوص مسجد الحيري. الحيري نعم. مسجد كبير وكان في صلاه هذا ايضا مفتوح للناس اللي تصلي لا خلاص انت اذا انتهيتوا من الصلاة خلف الامام صلوا بعد ذلك ما شئتوا. ثم صلوا العشاء وحدكم في مشكلة. لا صلوا العشاء وحدكم. ولو صليتم لوحدكم لا بأس كذلك. ما في مشكلة صح صح. صحيح هذا اولى. هذا اولى. بما أنه إمام مسجد الإمام راتب هذا أولى ما فعلتم ولا صح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. درسنا لعله الدرس الثاني والعشرين أو الحادي والعشرين صح من تفسير آيات الأحكام. قول الله عز وجل في سورة البقرة آية 207 257 لا إكراه في 256 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذه الآية الكريمة حصل فيها تعسفات كثيرة من بعض الناس، فبعضهم فهمها لا إكراه في الدين على إطلاقها وزعم بأن لا إكراه في الدين تفيد الحرية الدينية بمفهوم مطلق يعني، فليعبد الناس من شاءوا وكيف شاءوا على أي طريقة شاءوا، فلتكن مسجد وجنبه كنيسة وجنبه معبد يهود وجنبه معبد مجوس، واحتجوا بلا إكراه في الدين واحتجوا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إلى قولهم. وبعضهم على الجهة المقابلة أشكلت عليه هذه الآية مع الآيات الأخرى قول الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، قول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقوله تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. تمام. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتهم وخذوهم واقتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فلذلك بعضهم ادعى أن هذه الآية منسوخة وأنها على خلاف الأصل. الآن إن شاء الله سوف نتحدث عن هذا الموضوع، بس عندي هذا على شوف على كل تمام. فهي هذه الآية بين فريقين، بين فريق يراها كذا على عواهنها ويراها هي الأصل في الأمر وأنه لا إكراه في الدين، حرية دينية مطلقة، فكر كما تريد، اعبد من تريد إلى آخره، وبين أناس آخرين لا هذه الآية لا إكراه في الدين آية منسوخة يصرفون عن ظاهرها. طبعا هذه الآية الكريمة لا إكراه في الدين سوف ندرسها على حسب قواعد التفسير، قواعد وضوابط أهل التفسير، لأن أي علم من العلوم حتى العلوم الطبيعية كالطب والهندسة لا بد أن يدرس على ضوابط معينة. ما هي مسألة خبط ولصق وكذا إلى آخره والعبث؟ لا، أولا نرى سبب نزول هذه الآية، هذا الأصل القاعدة الأولى نشوف سبب نزول هذه الآية. سبب نزول هذه الآية هو ما أخرجه أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت نسوة من الأنصار مقلات. إيش معنى مقلات؟ مقلات بالتاء المربوطة، مقلاة. المقلاة كما قال عز وجل ما ودعك ربك وما قلى، قال يعني تركك. مقلاة بمعنى أنها تسقط جنينها، ما تمسك الولد، يرتخي رحمها فتسقط جنينها. مجموعة من النساء، فقلنا هذا طبعا الأنصار أيام قبل الإسلام، قبل أن يأتي الإسلام. ماذا قلنا؟ قلنا إن يسر الله عز وجل ووضعت ووضعت جنينها فستجعله يهودي، لأنهم كانوا ما عندهم مثليين الأنصار قبل ما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، يهودي أو نصراني. فيأتي هذا الولد ويكون إيش؟ يهوديا أو نصرانيا. فلما جاء الإسلام وكان عندهم أبناء كثر من الأنصار أصبحوا نصارى من أبناء الأنصار أو يهود، قالوا إنما كنا نقول ذلك ونحن نرى بأن دينهم أفضل من ديننا، فهم أهل العلم والكتاب والحمثنيون، وجاء الإسلام والإسلام أفضل فنكرههم على دخول الإسلام. فأنزل الله عز وجل لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي، دعوهم. وهذا أصح ما ورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة. إذن هذا هو سبب نزول الآية الكريمة وأصح ما ورد فيها. بعد ذلك ننتقل إلى آراء المفسرين في هذه الآية. الرأي الأول يقول لا إكراه في الدين، هذه الجملة خبرية وليست طلبية، يعني ليس المراد منها لا تكره الناس في الدين، لا لا، الدين يعني الطاعة والإخلاص أمر قلبي، والأمور القلبية ليست محل الإكراه. قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال عز وجل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ما تقدر نهائيا. يعني الأمر الإكراه أمر في القلب، لا تسأل. لا إكراه في الدين خبر وليس طلب، وليس المراد لا تكره الناس في الدين، فقد يتظاهر الشخص بالإسلام وغير مقتنع بالإسلام. عموما قد يتظاهر بأنه مقتنع بالفكرة وغير مقتنع بالفكرة، أي فكرة كانت، حق أو باطل. فلذلك قال وهذه الجملة خبرية وليست جملة طلبية كما هي، إذن ليست لها علاقة بموضوع الحرية الدينية، من عدم الحرية الدينية بالمرة. فيكون الأصل أنه يجب على الناس أن يدخلوا في دين الإسلام، إن كان وثنيا أو مجوسيا، إما السيف وإما الإسلام، إن كان كتابيا أو مجوسيا، ومن كان في حكم أهل الكتاب فإما الإسلام وإما الجزية وإما القتال كما هو معلوم. إذن هذه الآية ليست لها علاقة بموضوع الحرية الدينية، إنما بموضوع القناعات الشخصية الباطنية، لأن أقوال الإنسان وأفعال الإنسان هي التي تكون محل للإكراه ولعدم الإكراه، لكن اعتقادات الباطنة ليست محلا للإكراه. فلذلك قال الله عز وجل لا إكراه في الدين خبر قد تبين الرشد من الغي، بمعنى اجعلوا الناس يعتقدون في بواطنهم ما شاءوا، لا تفتشوا في بواطنهم، والحق واضح أبلج، لا تفتشوا في بواطنهم، لكن إن أظهروا شيئا من الرشد أقروهم، إن أظهروا شيئا من الغي لا تقروهم وأكرهوهم وأنكروا عليهم. هذا هو الرأي الأول. الغي يعني الضلال والغواية، نعم، هذا الرأي الأول. هذا الرأي الأول ذهب إليه الراغب الإصفهاني في كتابه مفردات القرآن، فذكر يعني مصادر هذا الكلام، وذكر كذلك الكيا لهراسي الطبري الشافعي. ورجحه الجصاص الحنفي في أحكام القرآن. فهؤلاء الثلاثة الأعلام رجحوا هذا القول بأن هذه الجملة خبرية. الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن، الكيا لهراسي الطبري الشافعي في له كتاب في آية الأحكام، الجصاص الحنفي في أحكام القرآن. هذا الرأي الأول. طيب هذا الرأي الأول الآن نقيم هذا الرأي، نشوف هل نقبله ولا ما نقبله. نشوف الآن هذا الرأي يتعارض مع سبب النزول الصحيح الموجود في هذه الآية الكريمة، حيث أن سبب النزول لم يذكر في موضوع الاعتقاد الباطل، إنما ذكر ناس أصبحوا نصارى وأهليهم أرادوا أن يجبروهم على إيش؟ على النصرانية، فقال الله عز وجل لا إكراه في الدين. ولكن هذا الرأي في الحقيقة رأي قوي. لماذا؟ لأنه لا يتنافى مع محكم القرآن، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وقل جاء الحق وزهق الباطل، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، تقاتلونهم أو يسلمون، ونحن بعث بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. يعني بمعنى أن هذه الآية ليست في مورد الحديث عن موضوع الجبر والإكراه، إنما موضوع إخبار خبر أن الأشياء الدين عن الطاعة والإخلاص. واللغة العربية تخدمهم كثيرا، لأن الله قال لا إكراه في الدين ولم يقل في الإسلام. والدين يطلق في الأصل على الأشياء القلبية، على الطاعة والإخلاص والمحبة ونحو ذلك. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، قالوا هذه الآية على ظاهرها، يعني لا تكرهوا الناس في الدين، اجعلوا الناس يدينون كما شاءوا، لكن هذا مشكل مع الآيات التي تأمر بالجبر والقوة. فقالوا هذه الآية منسوخة، منسوخة بقوله تعالى ولا تنعم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ولينصرن الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله بالإسلام وذلا يذل الله بالكفر. فقالوا إذن هذه الآية منسوخة، من ذهب إلى ذلك ابن مسعود وسليمان بن موسى وطائفة كالسدي من المفسرين، وذكر هذه الروايات الإمام السيوطي في كتاب الدر المنثور في التفسير المأثور عند قوله تعالى لا إكراه في الدين. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث، قالوا هذه الآية ليست بمنسوخة، والقول بالنسخ ضعيف، وإنما هي من العام المخصوص، يعني أكره الناس في دخول الإسلام إلا اليهود والنصارى والمجوس ومن في حكمهم، إذا كان لهم كتاب أو شبهة بكتاب، كالاختلاف في الصابئة، هل كان لهم كتاب فيعاملون معاملة اليهود والنصارى، أم ليسوا من أهل الكتاب فلا يعاملون معاملة اليهود والنصارى. أما المجوس لا، قال عمر سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني الجزية أو الإسلام أو المقاتلة. إذن هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع في قوله تعالى لا إكراه في الدين ليس على ظاهره، هذا قول أكثر المفسرين، قول جمهور المفسرين كابن جرير الطبري رحمه الله، أكثر المفسرين قالوا هذا المراد من هذه الآية، يعني أكره الناس في الدين أي من العام المخصوص إلا اليهود والنصارى ومن والمجوس ومن في حكمهم. لا لا، المجوس يقال أنه كان عندهم كتاب فرفع، فلذلك قال عمر سنوا بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية. والصابئة مختلف فيهم هل هم من أهل الكتاب؟ طبعا أهل الكتاب اليهود والنصارى باتفاق، لكن المجوس والصابئة مختلف فيهم، كان لهم ديانة صحيحة ثم طرع عليه التحريف في خلاف. المهم على كل حال، القول الرابع لا إكراه في الدين، يعني أجبر الناس على دخول دين الإسلام، لكن لا تقولوا لهم أنت أسلمت مكرها ومجبرا. لماذا؟ لأن الحال سيؤول به إلى أن يرتضي هذا الدين. أنت عندما يكون وهذا وهؤلاء يستدلون بالمنطق، يعني يقول عندما يكون عندك فرس جموح، فرس كيف ترول هذا الفرس بالقوة؟ تصعد هذا الفرس وهذا ويقفز وكذا، وقد تسقط وقد تطيح وتكسر وتبادل، ويجي واحد آخر إلى غير 3-4 أيام أسبوع إلى أن يخمد هذا الفرس ويقتنع بالحاصل ويبدأ يكون ويبدأ يفيد ويستفيد. ولا تقولوا قالوا كقوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. فإذا واحد دخل في الإسلام بالقوة لا تتعيره، أنت بالإجبار، أنت بالسيف، أنت دخلت بالقوة، أنت كذا أنت كذا. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعير مشركي قريش لما أسلموا أبو سفيان، أنت أصلا ما جيت إلا ما جيت بالزوج، أنت جيت بإيش؟ بالقوة، وأنتم كذا. لا، كما يقول البعض، أبدا لا ينبغي ذلك. فهذا المراد، هذا قول في قوله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. بعد أن يعني عرفنا هذه الأقوال تمام، نأتي إلى الترجيح. الترجيح لماذا؟ لأن هذه الأقوال الخمسة الأربعة هذه الأقوال تبلور في أذهاننا معنى من خلال ما لها وما عليها. فالذي أراه والله أعلم أن قول الله تبارك وتعالى أن الأصوليون أو في قواعد التفسير يقولون الآية القرآنية إذا حملت عدة معاني غير متعارضة فينبغي حمل الآية على جميع هذه المعاني. طيب الآن عندما نقول لا إكراه في الدين خبر، عندما نقول لا إكراه في الدين طلب، الخبر والطلب يتعارضان؟ الجواب نعم، الخبر والطلب يتعارضان، لكن نستطيع أن نؤلف بين الخبر وبين الطلب. فأقول الله أعلم أن قول الله تعالى لا إكراه في الدين مفسر بقوله تعالى قد تبين الرشد من الغي. ما معنى قد تبين الرشد من الغي؟ لاحظ الربط بين لا إكراه في الدين وطوال بعدها قد تبين الرشد من الغي، يعني تبين الحق من الباطل. فالأصل أن هذا الدين الإسلامي إذا عرض على الإنسان فإنه سوف يرى الرشد وسوف يرى الغي. فالمفترض بالإنسان أن يختار الرشد، فلم يعد للإكراه مجال. كأن تقول للطالب لا إكراه في الدراسة، عندك أنت مدرس تقول للطلاب لا إكراه في الدراسة، قد تبين ما ينفعك مما يضرك. فإن أردت أن تصير دكتور تتخرج من الثانوية والجامعة وكذا لا إكراه، ولكن من ارتضى عدم المذاكرة ورغب في الكسل تمام وعدم المذاكرة، فهل معنى ذلك أن نعطي الحرية؟ لا، علينا أن نأخذ بيده ونطرؤه على الحق أطرا ونجبره ونكرهه. لماذا؟ لأن الرشد والغي بالنسبة له أصبح واضحا جدا وأبلج. النبي يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، فإذا الإنسان إذا عرف هذا الدين عرف هذا الدين بشكل صحيح ولم يصل إليه محرفا ولا مشوشا واضحا بينا جليا كما هو دين النبي عليه الصلاة والسلام عرف الرشد من الغي، فإنه الأصل أن يختار الرشد، فإذا اختار الرشد فلا وجه للإكراه، وإن اختار الغي فهنا لا بد من إيش؟ من الإكراه. خرج من طيب إن قلنا أن اليهود والنصارى والمجوس يدفعون الجزية ولا يجبرون على ماذا؟ على دخول الدين الإسلامي، فنقول هذا من العام المخصوص، فيخص من ذلك الأصناف التالية أو الحالات التالية. يعني شوف لاحظ أنت الآن إيش بسوي الآن؟ أنا قلت الآن لا إكراه في الدين، اتفقنا على أن هذه الجملة أولا خبرية طلبية مع بعض لا تنافي بين كونها خبر وطلب، أن الدين في القلب لا يمكن أن أعرف الفكرة، هذا هو من هذا الجهة وهذه الجهة ما فيها خلاف، أي لكن لو قلنا قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين، ما معنى هذا الكلام؟ اللي يختار الإسلام اختار الرشد، إذا اللي اختار الرشد ما يتصور في حقه الإكراه. بعد ذلك هل هذا الذي اختار الرشد اختاره ظاهرا أو باطنا؟ ما يهمني الباطن يهمني، وهنا يأتي القول الأول، يهمني الظاهر ولا يهمني. واحد قال لا إله الله محمد رسول الله أنا مسلم، من جوه يهودي ابن يهودي، نقول قال الله عز وجل لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. هنا نقول عيد مرة ثانية، قلنا الرجل أسلم قال أسلمت لله رب العالمين، لكن من جوا يهودي منافق، هنا ماذا نقول؟ واحد قال الله أنا أخشى أنه يكون في قلبه ما هو مقتنع، ماذا نقول نحن؟ نحن نقول اللي في قلبه في قلبه، من علاقة لا إكراه في الدين على أنه الطاعة واللي في القلب لا إكراه فيه، ما نقدر. لكن إيش اللي يهمنا؟ يهمنا الأقوال والأفعال الظاهرة، فإن قال وفعل ما يؤكد أنه مسلم قبلنا منه، لكن إذا رفض الإسلام قولا وفعلا هل نكرهه؟ الأصل نعم نكرهه نجبره بالقوة، إلا في الاستثناءات التالية. نكتب الاستثناء حتى شهد العمر، هل يدعو الجبر؟ فالأصل الإكراه، هذا هو الأصل، أصل في ذلك الإكراه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، حقها الإسلام. طيب في إذا اختار الغي على الرشد، في صوت يا أخوان؟ نعم ما في عنوان، شوف لاحظ، لا مش خاص عام، العام أن قوله فقد تبين الرشد من الغي، اختار الرشد ظاهرا وباطنا، في إكراه؟ ما في إكراه. اختار الرشد ظاهرا ولم يختره باطنا، في إكراه؟ ما في إكراه، لا إكراه. إذن هذه حالتين عند قد تبين الرشد، اختار الرشد الإسلام ظاهرا وباطنا، في إكراه؟ بالطبع ما في إكراه، ما في يتصور، ما يتصور، بس هذه قسمة لابد منها. اختار الرشد قولا وفعلا ولم يختره باطنا، في إكراه؟ في إكراه؟ ما في إكراه. لم يختر الرشد، اختار الرشد باطنا دون الظاهر، اختار لم يختر الرشد لا ظاهرا ولا باطنا، في إكراه؟ الجواب نعم، هناك إكراه، هناك إكراه، هناك إكراه. اختار الرشد واحد نصراني قلنا الأسلم، قال الله هذا شيء راجع لذا، وهو في قلبه مسلم فعلا أسلم، هل نقبل منه؟ ما نقبل، لابد أن يصرح بالشهادة، صح ولا لا؟ انتهينا من هذا الكلام. الحالة الثانية قال لا أنا ما أسلم، يعني لا ظاهرا ولا باطنا، طيب ما أدري قرآن في تقطيع عندك؟ لحظة بس أخرج بسرعة وأجي. هذا يقطع عندهم. أي هذا مثل السحاري في ماليزيا أو لا؟ لا إمام وموسى أسامة في إجازات. أخشى إنه بالمرة. طيب يا إخوان في صوت الآن؟ بسم الله. طيب قلنا إذا اختار الغي على الرشد، اختار الكفر على الإسلام، فإنه يكره على ذلك. والله ما أدري عاد إيش اللي حاصل. لا بس الأخوة هنا المشكلة. خلاص على انتظروا التسجيل. يقولوا انتظروا. أي خلاص خير. طيب إذا اختار الغي هل نكره؟ الجواب نكرهه إلا في الاستثناءات التالية، ما نكره. إذا كان يهوديا أو نصرانيا، يعني باختصار أن يكون له كتاب أو شبهة بكتاب، أن يكون له كتاب أو شبهة بكتاب، هذه واحدة. يعني ممكن أن كان له كتاب لأنه أو شبهة بكتاب، هذا على حد قول الشيخ أبو شجاع في كتابه قال تؤخذ الجزية ممن له كتاب ومن له شبهة بكتاب. طيب وش حنسوي عاد؟ والله عاد هذا الله يعين بيعيط، عنده واحد بيعيط، الصوت عنده مش واصل زي الناس. إذا عيط أنا هعيط. طيب فإيش اللي حصل؟ هذا واحد. اثنين، إذا كنا نقيم في بلاد المشركين فلا يتصور أبدا أن نكرههم على دين الإسلام. لماذا؟ لأن قوله تعالى لا إكراه في الدين الخطاب موجه لمن له ولاية. نحن بالعكس ما علينا، عندنا ولاية عليهم، لهم ولاية علينا وليس العكس. فهنا لابد أن نقول لهم لا إكراه. إذا واحد أنا عايش في بلاد مثلا أمريكا مثلا أو في أي بلدة كافرة، فلو قال ليش أنت ما تكره هنا قاتل، نقول لهم لا، هذه الآية وقاتلوا المشركين كافة تقاتلونهم أو يسلمون مخصوصة بقوله تعالى لا إكراه في الدين في هذه الحالة، في هذه الحالة مخصوصة، يعني من العام المخصوص. لماذا؟ لأن إكراه الناس على الدين في هذه الحالة يسبب وهن الإسلام، وهن الدين ووهن المسلمين. وأي شيء يسبب وهن الإسلام أو وهن المسلمين فهو إيش؟ مرفوض تماما، محكم، ينسخ أي يخصص أي عموم. بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحظة طيب صوت إن شاء الله. طيب الحين بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة في العصر المكي، النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في مكة في العصر المكي هل كان يكره الناس على الدين؟ نهائيا. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرف أنه إذا أكره الناس على الإسلام وبدأ يتصرف يعني بإرهاب كما يقال أو زي كذا، تمام، فإن ذلك ايش يعني يتضمن؟ وهن الاسلام، وهن المسلمين، ان لم يكن استئصال شافتهم. اذا هذا استثناء. طيب الاستثناء الرابع، اذا كان في المسلمين ضعف، فان كان في المسلمين ضعف الاستثناء اللي احنا قلنا الاول الثالث، إذا كان في المسلمين ضعف فإنهم يستخدمون الآيات التي فيها الموادعة والمسالمة والمصالحة، لا إكراه في الدين، ما لكم دينكم ولي دين، وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله، إلى غير ذلك من الآيات. والله اليوم النت عندنا ناصبي من النواصب اليوم، الله ما أدري كيف، لا في تسجيل إن شاء الله نبعث لكم إياه بعد هذا الدرس. نعم شغال. طيب ولا لا؟ إذن هذه الاستثناء، إذن لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، عرفنا معنى هذه الاستثناءات الأربعة، أما الكتاب ومن له شبهة بكتاب، اثنين الإيقاف في بلاد المشركين، ثلاثة إذا كان في المسلمين ضعف، أربعة إذا اقتضت المصلحة ذلك، مصلحة حقيقية، مصلحة حقيقية اقتضت ذلك فإننا لا نستخدم الجبر. أما إذا كان المسلمون في حال قوة وغلبة وتمكن وفي بلد واحد ونحو ذلك فإنهم يجبرون الناس عليه على الدين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. من هؤلاء؟ الذين يقاتلون حتى يسلموا فيدخلون الجنة بالقوة، يعني دخلهم الجنة بالقوة. ولا ينقاس هذا على أي فكر إلا على العقيدة الإلهية الصحيحة، لأن الله قال: قد تبين الرشد من الغي. وفي كمان خامس، في خامس وهو: لا نكره في الدين شخص لم يتبين له حقيقة الدين. لا إله إلا الله، أصبح يحدث الواحد كذا. ها؟ لا نكره واحد لم يتبين الدين، يعني واحد مثلا مو عارف، يعني ما هو داري ايش السالفة، ايش اللي حاصل، مش داري ايش اللي حاصل بالضبط، ما يعرف يعني فين السعودية، فين مصر، فين هذا، ما يعرف، ما يعرف الا مرة يعني يدوبك يعني تكساس وداكوتا وانت ماشي، بس هذه منتهى علمه، ما هو عارف. عرفت كيف ولا لا؟ فهذا كيف تقول له الا بالقوة ادخل الاسلام، مو داري ايش السالفة، مو داري ايش اللي حاصل، هذا ماذا نصنع به؟ لا بد أن نبين له الرشد من الغي، ثم بعد ذلك نستخدم معه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام إيش كان يقول للصحابة عندما يغزون؟ يقول: وإذا أتيت أهل حصن، يعني أهل المدينة، فأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. لما قال لعلي بن أبي طالب قال: أنفذ على رسلك حتى تنزل إلى ساحتهم، ثم أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني بيّن لهم الدين كذا كذا كذا كذا كذا، أعطيهم يعني بشكل واضح وصريح هذا الرشد وهذا الغي. أنا حافظ الدين هذا، حافظ على دينكم، على أنفسكم، على أموالكم، إحنا لا نريد منكم فلوس، لا نريد منكم أرض، لا نريد ولا أي حاجة، نريدكم فقط أن تعيشوا سعداء وأن تعبدوا الله تبارك وتعالى، لأن الله خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنسيبكم وليس لنا أي علاقة فيكم، وأنتم احكموا أنفسكم بأنفسكم، حرية ما بعد حرية. وبالمناسبة ما في أي فكر يقوم على هذا الفكر، أي فكر أرضي يقوم على الاستيلاء صح ولا لا، وعلى القهر وعلى الأخذ أموالنا. حتى الحرب الصليبية، الصليبيين ماذا كان أخذ أموال الناس؟ لما دخل عبادة بن الصامت مصر، طيب عبادة بن الصامت دخل مصر، ماذا قال له حاكم مصر المقوقس؟ قال له: نعطيك أموال تريدون حكم؟ قال: والله شوف، نحن لسنا لا نريد أكثر مما نحن فيه، يعني التمر والماء اللي نحن فيه أكثر من ما نريد، لا نريد مزارع الموجودة على ضفاف نهر النيل، ولا نريد الكنوز اللي في الأهرامات، ولا نريد ولا أي شيء، ولا عزيز لا قطن، ولا ما هم يحزنون، ولا بترول، ولا غاز، ولا أي شيء، إحنا بس نريد أنكم إيش تسلمون وتدخلون في دين الله تبارك وتعالى، لا إكراها في الدين، تسلمون تظهرون الشرع الإسلامي، إن أبيتم نقاتلكم بس. فذلك كانوا فعلا المسلمون جنود الله تبارك وتعالى، ليس استعماريين أبدا، ما في استعمار نهائيا، يسلمون خلاص نتركهم. أي نعم. إذن هذه المخصصات اللي كم عددها؟ خمسة مخصصات، تمام، ينطبق عليها قوله تعالى لا إكراه في الدين. إذن قوله تعالى لا إكراه في الدين من العام المخصوص وليس على إطلاقه. إذن هذا القول اللي نرتضيه الآن بعد النظر في أقوال المفسرين قول بين المتعسفين من الجهتين، اللي يقول لا خلوا الناس مرة على كيفهم، وبين الثانيين الإرهابيين اللي لابد إيه أي واحد مسلم خلص عليه على طول ويرتاح منه أبدا، إنما هو هذا هو يعني القول الوسط الذي هو يقره علماء الشريعة كابن الطبري وكالحسن البصري وكثير من المفسرين. ولكن الأصل في ذلك هو أن الشخص إذا تبين له الرشد من الغي تمام ما هو على إيه على كيفه. وأنا أستدل لكم بدليل عقلي أيضا. الحين لو عندك ولد مثلا، عندك ولد طيب، قلت له يا بني لازم تدرس في تدرس الجامعة ويصير لك مكانة وكذا وتعلم وكذا وكذا وكذا وكذا، وإنت لك الاختيار، اختار الشيء الطيب. قال لك لا أنا ما أريد أن أدرس، أريد أنام بس في البيت، أنام وألعب. هل يجوز أن يستدل عليك وبقوله تعالى إكراه في الدين يا يا يا أبويا يا بابا يا أبا، تمام، أنا الله عز وجل قال لا إكراه في الدين، فمن باب أول لا إكراه في الدراسة، هل تقبل هذا منه؟ الدراسة ما يترتب عليها جنة أو نار، وكذلك عنده واسطة جامدة يصير مع محمد ينكرف 24 ساعة، صح ولا لا؟ وإذا كان ما عنده واسطة أمر آخر مع ربيع كنا في تيوتا ولا في هندا، لاحظ ولا لا؟ إذن هذا دليل عقلي، وبذلك نكون ثبتنا المطلب وعرفنا معنى الآية. أما قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليست في محل البحث أصلا. ليش؟ لأن هذا ليس تخيير، هذا من باب الوعيد. ليش؟ اقرأ الآية اللي قبل واللي بعدها، وقل حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. يعني تقول المدرس يقول للطالب شوفوا من شاء أن ينجح ومن شاء فليرسب، إنا أعتدنا للراسبين ضرب وإعادة سنة وغرامة، هل معنى ذلك أن الطالب مخير ولا مجبر؟ مجبر، لكن هذا التخيير قمة الوعيد. أنت لما واحد يعني تخوف وترهب وإرهاب قوي تعطي له كلامك، يعني شوف عايز تعيش ولا عايز تموت، هل هذا تخيير ولا هو تهديد وعيد؟ ها؟ تهديد وعيد شديد، وعيد وليس تخييرا على ظاهره. هذا هو معنى نفس معنى قوله تعالى وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني لمن آمن، وليس المراد كيفك، لا، هذا فهم سقيم، فهم واحد أصلا ما يعرف شيء في اللغة العربية. وبذلك نكون قد حررنا، بس بقي شيء، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نختم بهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن سلام قال رأيت في المنام كأني أتيت على دوحة خضراء، ووسط هذه الدوحة عمود إلى السماء، وعلى طرف العمود عروة، فقيل لي اصعد على هذا العمود، فصعدت في العمود حتى أخذت العروة، ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألته فقال الدوحة الخضراء الإسلام، والعمود عمود الإسلام، والعروة هي العروة الوثقى لا انفصام لها، سوف تعيش على الإسلام إلى أن تموت، تموت على الإسلام، لا انفصام لها. الانفصام من الفصم، والفصيم يعلمون انقطاع، هو حل الشيء مع بقائه من غير قطعه. عندك الآن حبل معقود، عندما حليت العقدة رجع الحبل على ما هو، هذا الانفصام. لكن القطع يسموه القصم وليس الفصم، فتقول القصيم والفصيم. فالفصيم الشيء المفصوم، يعني الشيء اللي انحل لكنه مرتبط ولم يبل، لم ينقطع. والقصيم الشيء المقصوم، يعني الشيء المنقطع. فلذلك سموا القصيم، يعني القصيم هنا معروفة، سموها بهذا الاسم لأنها منقطعة بعيدة، سموها قصيم لانقصامها، بعيدة منقطعة لا انفصام لها، والله سميع عليم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. استفسار سريع يا دكتور. تفضل يا شيخ. في ظاهرة في مصر الآن بين النصارى، يعني يدخل المسلمين نفس الآية، يقول لك أنا عايز أخرج من الإسلام، عايز نصراني أو قبطي أو حاجة. نعم. الردة. فيقولون ليه تقتلوا الواحد مرتد؟ طب اللي دخلوا من الأقوات دخلوا الإسلام، مش دول يعتبروا مرتد من المسيحية إذا فرضنا من كحية. هو طبعا إذا إنسان كان مسلم ثم خرج عن الدين، طيب قال عليه الصلاة والسلام يستتاب ولو 100 مرة، فإن تابوا إلا قتل، لعموم قولي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. فلذلك لا بد أن إذا كان، لأنه لا بد للنصراني أو الكتاب أن يأخذ هذا الدين عن اقتناع، إذا اقتنع به فلا يجوز أن يخرج منه من بدل دينه. أما بالنسبة للنصارى إذا دخلوا الإسلام فهم خرجوا من الباطل الحق، خرجوا من الباطل، فإن قالوا لا نحن الحق وأنتم على باطل، قلنا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنا معك. تفضل تفضل. المسيحي ما حدش أجبره يدخل الإسلام، صح؟ فهو دخل الحرية طواعية. نعم نعم. قال هو أنت دخلت حرية اختيار، معناه إيه؟ معناه أنك درست وفهمت وقدرت وعرفت إن هو ده الصح. نعم. ولك تخرج من إعلان عالمي. نعم. إذا غلط. نعم. في هذه الحالة إذا أعلنت هذا لازم يتلف. نعم. لأن أنت أعلنت الحرب. نعم. قرارك هذا إعلان حرب على الحق. ممتاز. وبالتالي لكن أنت إذا بينك ولما خلاص أنت بينك وبينه وبينه هو يتعامل معك. نعم. عندما لذلك الظاهرة الناس اللي هم سمعت لوسة كده في نعم. مصر الآن. أبناء يعني سألوني طب لازم لا. فأنا بشرح من وجهة نظري يعتبر اجتهادي أنه هو اؤتمن على هذا الدين. نعم. فخان وفي أي دولة في العالم. نعم. قانون اللي هو خيانة. نعم. خان الدولة مثلا يعني مو. نعم. هذا خان. نعم نعم. خان الأمانة دخل. نعم. خدعنا. صح. وبعدين صح. هذا أمر. الدين الإسلامي هو دين أشبه ما يكون بالمعاقدة. فهو الآن عندما توقع عقد أنك إذا خرجت من هذا الدين تعرف الحكم، وقعت هذا العقد، فمعنى ذلك لأن النبي عليه السلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أنت الآن نصراني، شوف راجع نفسك، تدخل في الإسلام في معاقدة، الإسلام معاقدة قوية، إذا خرجت منه يكون حدك السيف كما تعلم. فإذا خرق الاتفاقية لابد أن يعاقب على ذلك. في الإضافة أي قانون مدني صح، هذا إذا واحد خارج الله أكبر، هذا شخص لم يخن بلده فقط، هذا خان الله ورسوله. لكن إيش المشكلة الآن؟ المشكلة محمد، إيش المشكلة الآن في عصرنا هذا؟ المشكلة في عصرنا هذا أن الدول العربية أو الإسلامية هي دول قائمة تحت عنوان الدولة المدنية، الدولة القطرية اللي هي فكر الثورة الفرنسية. هذه المشكلة. والدولة المدنية أو الدولة القطرية مخالفة، يعني تتخالف مع إنشاء الدولة الإسلامية. فالدولة الإسلامية ليست دولة قطرية، إنما هي دولة أممية، لاحظ. فهنا يحصل عملية الإشكال الآن، الإشكال ال يعني في أشياء أشوف بالمناسبة الآن يعني شوف يعني التلاعب الكثير، بس إيش ترى في مشكلة كبيرة يعني عندك. إحنا ديننا دين أممي. إيش معنى أممي؟ دعوة عالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما فيه عندنا واحد والله مصري سوداني مغربي، ما في هذا الكلام، غير موجود. شوف عندنا زمان هذه عشية حفظناها من زمان، يقول لنا الجنسية الإسلامية رابطة سياسية ودينية في آن معا، رابطة سياسية ودينية في آن معا. فلذلك الآن القبطي، الآن النصراني اللي في العراق القبطي، لما يحتج على الآخر يحتج بأن الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة، فلذلك يكون لهم مدخل قانوني لإثبات استحقاقهم. هذه إشكالية. لذلك علينا كنسى ونغير الدستور، نغير، نقول الرابطة الجنسية الإسلامية رابطة سياسية ودينية، أو المخرية سياسية دي معناها. أنبياء الإسلام يعني معناها أنا لسه موجودة، بس أنا قبلت يعني مثلا أنت بتقول هذا إن